أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الباعث الحفيظ، تعليق وشرح لاختصار علوم الحديث. النوع التاسع، والنوع التاسع هذا يا إخواننا هو في الحديث المرسل، ومعنا فيه مسائل. المسألة الأولى في تعريفه لغة، في جامع التحصيل للعلائي قال رحمه الله تعالى: أما المرسل فأصله من قولهم المتفرقين، تصور من هذا اللفظ الاقتطاع، أرسالا يعني فوج هنا فوج هنا فوج هنا، هذا موجود عند العرب، جاء القوم أرسالا، وكأنه تصور من هذا اللفظ الاقتطاع. فقيل الحديث الذي قطع إسناده وبقي غير متصل مرسل، أي كل طائفة منهم لم تلقى الأخرى ولا لحقتها، ويحتمل أن يكون أصله من الاسترسال، وهو الطمأنينة، استرسل يا فلان اطمئن في كلامك في حديثك، إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه. فكأن المرسل للحديث اطمئن إلى من أرسل عنه ووثق به لمن يوصله به، وهذا اللائق بقول المحتج بالمرسل، لأن كما سيأتي معنا الأئمة الثلاثة يحتجون بالمرسل معنا، ورده الشافعي وجماعة المحدثين وجمهور المحدثين كما سيأتي معنا إن شاء الله. ويجوز أيضا، يقول العلائي رحمه الله، الإمام العلائي، هل هو مصري أم فلسطيني؟ الإمام العلائي مصري يا إخوة. قال: ويجوز أيضا أن يكون مرسل من قولهم ناقة مرسال، أي سريعة السير. وكتاب العلائي هذا يا إخواننا جمع التحصيل لا ينبغي أن تخلو منه مكتبتنا، مكتبة طلب العلم، هو ليس من كبير، هو مجلد إذا وجدتموه إن شاء الله في المعرض هذه المرة اشتروه، مجلد كهذا حاجة، لكن مليء بالأحكام والفوائد، وبتكلم بقى عن فلان لم يسمع من فلان، فلان عن فلان مرسل، فلان كذا فلان كذا، على حروف المعجم مرتبين. معنا يا اخوان؟ اي كتاب من المراسيل اقتنوا، وكتب المراسيل صغيره تعتبر مجلدات، ابو داود له مجلد في المراسيل، معنا العلائي له مجلد في المراسيل، ابن ابي حاتم له مجلد في المراسيل، وهكذا اي كتاب في المراسيل اقتنوا. طيب، يقول: ويجوز ان يكون المرسل من قولهم ناقه المرسال، اي سريعه السير. فكان المرسل للحديث اسرع فيه عجلا، والعلماء يقولون احيانا ايه، فلان نشط فاسند وكسل فارسل، استعجل يعني، بيكون في الخطبه موعظه مش هيروح يجيب الاسانيد، ها يكفي ان يقول قال رسول الله، هو متاكد صلى الله عليه وسلم متاكد الحديث صحيح، يكفي ويمشي. اما في على المنبر هيروح يجيب الاسانيد، الناس ربما تسدون أذنه، معنا لا يليه، فهو مستعجل فأرسل حديث قال فحذف بعض إسناده والكل يكون على آخر البحث والكل محتمل انتهى. هذه بالنسبة للتعريف اللغوي، ولا نقول التعريف اللغوي، انتبه سنقول ماذا؟ اللغوي نسبة إلى اللغة، إنما اللغوي نسبة إلى اللغو معنا؟ عفوا الله يكون من اللغو. المسألة الثانية تعريفه اصطلاحا على أقوال، منهم من قال هو الحديث الذي سقط من إسناد الصحابة، حتى قال صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، واستدركوا عليه وقالوا ومرسل من بعد تابع سقط، معنى ليه؟ لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون، فإبهامهم لا يضر وإسقاطهم لا يضر، عرفنا يا إخوان. وسنتكلم إن شاء الله عن مراسيل الصحابة بعد ذلك، لكن الأول التعريف الأول هو الحديث الذي سقط من إسناده الصحابة وضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسقط منه ذكر الصحابة، كحديث يرسله الشعبي مثلا ويرسل الصحابي، كحديث يرسله مجاهد ويسقط الصحابي وما إلى ذلك. الثاني هو الذي سقط منه رجل من أي موضع. الثالث هو ما أضافه التابعي الكبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا واسطا. الرابع هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسقطا واسطا. الخامس هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما سمعه من غيره. ولماذا قالوا مما سمعه من غيره؟ احترازا من رجل سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل هذا كافر، ثم أسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام وحدث بالحديث، معنى. والصواب أن هذا النوع إن وجد هو متصل، عرفنا الرجل الذي سمع في حال كفر وأدى في حال إسلام، الصواب أن هذا متصل. ضربوا لذلك المثال التنوخ، رسول هرق إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفر، أرسله هرق فسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ثم قالوا أسلم بعد ذلك. لكن هذه القصة في ذاتها ضعيفة، هي في مسند أحمد وهي ضعيفة، معنى يا إخوة قصة التنوخ هذا رسول هرق لا تصح. إذا تعالوا التعريف الأول ليس بدقيق، وما أضافه التابعين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا الصحابي هذا تعريف غير دقيق. التعريف الثاني والذي سقط منه رجل في أي موضع، هذا أيضا تعريف في الفرق، هيدخل فيه المعلق، هيدخل فيه المقطع المعضل وقيس على هذا. ثم يا إخواننا الآن لما نقول المرسل لا نعني مرسل الصحابي هذا واحد، ولا نعني المرسل الخفي هذا الثاني، معنى نحن في الإرسال عندنا تعليق من مبتدأ السنة، عندنا مرسل من آخر السنة، عندنا معضل من وسط السنة، عندنا منقطع من وسط السنة، عرفنا؟ عندنا مدرس من وسط السنة، عندنا مرسل خفي من وسط السنة. إذا نحن نعني المرسل الذي انقطع فيه من آخر السنة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. أما المعلق فهو ما حذف مبتدأ إسناده راوي فأكثر من مبتدأ إسناده راوي فأكثر. طيب تعالوا إلى التعريف الثابت وما ضافه التابعي الكبير. التقييد بالكبير هذا ليس بدقيق. رحمكم الله. معنى يا اخوان والصواب خلافه اطلاق التابع سواء كان كبيرا او ايه او صغيرا. وتعريف التابع هو ما لقي الصحابية او الاثنين وهلوم جرى. من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام عرفنا يا اخوة. طيب تعالوا للتعريف الرابع هو ما اضافه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام مسقطا الواسطة. وهذا هو الصحيح الراجح سواء من قول النبي عليه الصلاة والسلام او من فعل النبي عليه الصلاة والسلام او من تقريره او وصف خلقي او خلقي معنا. اذن هذه المسألة الثانية في تعريفه اصطلاحا باختصار ما هو ما رواه ما اضافه التابعي مطلقا تابعي مطلقا الى النبي عليه الصلاة والسلام مسقط الواسطة سواء من قول النبي عليه الصلاة والسلام او من فعل او من تقرير او وصف وما الى ذلك. المسألة الثالثة هل يحتج بالحديث المرسل او هو مردود؟ على خلاف مذهب جماهير المحدثين ان الحديث المرسل من قسم الضعيف لا يحتج به. نحن نتكلم عن المرسل الآن وهو منفرد لم نجد له شواهد لم نجد له معضد لم نجد له متابعات وما إلى ذلك. وكما قلت لكم الأئمة الثلاثة على الاحتجاج بالحديث المرسل. أما الشافعي قال لا لا نحتج بالحديث المرسل لأنه من قسم الضعف. وحكى الإمام مسلم في المقدمة أن جماهير المحدثين جعلوا المرسل من قسم الضعيف. السبب أنه وجد راو لم يعرف حاله. لو تأكدنا أنه صحابي لم نبالي. لكن الإشكال أنه يأتي تابعي وتابعي وتابعي حتى عدوا ستة وصحابي. ولم ندري من هؤلاء الوسط. لا سيما يا إخواننا من التابعين من يروي عن كل أحد ولا يتوخى ولا يتحرى ولا ينتقل. حتى قالوا في مراسيل أبي العلي رياح مراسيله رياح. وقالوا في مراسيل يحيى بن أبي كثير مراسيله من أوهى المراسيل. وقالوا في مراسيل فلان. لم تجد كلام العلماء يستحسن إلا مراسيل سعيد بن المسيب وهي أيضا من قسم الضعيف. عرفنا يا أخوان؟ إذن الآن المسألة الثالثة هل يحتج بالحديث المرسل ونجعله كالحديث المسند المتصل؟ الصواب لا الراجح لا. معنى؟ قال الإمام النووي وهذا مذهب جمهور المحدثين وجماعة الفقهاء وجماهير أهل الأصول والنظر أنه لا يحتاج. ولا تنسوا أن أيضا النووي شافعي المذهب وينصر مذهب إمام. طيب المسألة الثالثة إذا عرف من عادة التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة. عندنا مثلا الشعب عندنا مجاهد عندنا فلان فلان فلان من التابعين نعمل ايه؟ احنا متأكدين ان هذا التابع فعلا ما بيرسل لا يرسل الا عن ثقة. فيها طولة باعتماده وقبوله والراجح عدم اعتماده وقبوله والتوقف للاحتمال. الواسطة هذه لا ندري. الامر الثاني انه ربما هذا التابعي لم يشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة إلا مؤخرا. فالإنسان مش من أول بداية أمره كده يقوم يتحرى ويروي عن ثقات فقط، لهذا يأخذ له زمانا وفترة. معنا يا إخواني، وهذا هو الصحيح. المسألة كم الآن المسائل؟ الخامسة. سبب رد الحديث المرسل عرفنا جهالتنا بالواسطة، معنى عدم معرفتنا بالواسطة. هذه المسألة كم؟ الخامسة. المسألة السادسة حكم مراسيل الصحابة. والمقصود الصحابة رضي الله عنهم الذين ثبت لهم سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في بعض الأحاديث أخذوها بواسطة كابن عباس، حصروا مراسيل ابن عباس في 40 حديث. معنى يا إخوة، عبد الله بن عباس يروي لنا أحاديث في بدء الوحي. طب كان لم يولد أو كان صغيرا، متى هذا؟ إنما أخذوا عن عائشة مرة، أخذوا عن الصحابة الفلاني مرة، ولم يأخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام. أحاديث في بدء الوحي في صحيح البخاري وغيره. عائشة رضي الله عنها تحدثنا روايات في بدء الوحي. طب هي كانت صغيرة، كانت لم تولد، ما كيف عرف؟ معنا يا إخوة، إذا أخذتها بواسطة صحابي أو صحابية. عرفنا هذا؟ طيب، من الناس من قال مراسيل الصحابة كذلك مردودة، وهذا غير مقبول، قول مرجوح. لماذا؟ لأن الغالب يا إخواننا أن الصحابي لا يأخذ إلا عن صحابي، والقاعدة والحكم يبنى على الغالب لا على النادر. عرفنا هذه؟ قليل جدا لما تجد صحابيا يروي عن تابعين، نادر. عرفنا؟ لكن الأصل أن التابعين يروي عن صحابي، ليس العكس. الأصل أن الصحابي يأخذ عن صحابي، لا ينزل. معناه إلا نادرا. ولذلك روايات عمر الخطاب التي أخذها عن كعب الأحبار العلماء توقفوا فيها. معنى كان كعب الأحبار يجلسها. ولذلك أحاديث عمر التي فيها اشتباه أن تكون في أمور غيبية أو أمور فتن وملاح أو ما إلى ذلك، العلماء يقولون ربما أخذ عمر رضي الله عنه عن كعب الأحبار. هذه مسألة. إذن مراسيل الصحابة رضوان الله عليهم مقبولة، لا نجعلها من قسم الضعيف. المسألة السابعة إطلاق بعضهم المرسل على منقطع، هذا مستعمل، هذا مستعمل عند طائفة من الفقهاء والأصوليين وجماعة من المحدثين، لكن الأصل والأكثر استعمال المرسل على النوع الذي ذكرناه، الانقطاع بعد التابع. عرفنا يا إخواننا؟ الآن المسألة الثامنة، الأسباب الحاملة للراوي على الإرسال. هو بيرسل ليه؟ إيش اللي ضيق عليه الأمر وأرسل؟ وأريد أن أقول أيضا يا أصحاب الجرح والتعديل كثيرا ما يقولون فلان أرسل بخلاف فلان دلس. العلماء يذمون التدليس، والكلمات في التدليس كثيرة في الذم. أما مسألة الإرسال فلا تجد فيها هذا الكم الهائل والتشنيع في باب الإرسال، لكن سيأتي معنا في آخر المسائل أن الإرسال مذموم في صور ومواضع. إذا ما هي الأسباب؟ واحد، ربما يكون هذه الواسطة ضعيفة، مش عايز يذكر، لا يريد أن يذكرها. وبعدين الناس يشمتوا فيه ويقولوا انت ما جبت الا عن ضعيف، ما حدثنا الا عن ضعيف. هذا واحد. الثاني امور تحيط بالراوي التابعي، تحيط به امور لو ذكر هذا الرجل ربما يؤذى، ربما يضرب، ربما ينسب لكذا، ربما ينسب لكذا، فلا يرى ذكر الواسطة. معنى يا اخوان ربما انه نسي من الواسطة. هذا ثالث. الرابع ربما انه كسل فارسل، عند التحديد كسل يكمل فارسل. المسألة التاسعة متى يقبل الحديث المرسل؟ يقبل الحديث المرسل إذا جاء مرسل غير صحيح فيعترض هذا بذا. معايا يا اخوان؟ يعني الآن مرسل سعيد بن المسيب مع مرسل الشعب، هذا صحيح إلى سعيد وهذا صحيح إلى الشعب، يعتضدا. طيب مرسل صحيح، ونفرق يا اخوان بين مرسل صحيح وصحيح مرسل، فرق بين عبارتين. متى نقول صحيح مرسل؟ لما يروى الحديث مسندا ومرسلا، نقول الصواب انه ايه؟ مرسل. صحيح المرسل ومرسل صحيح. مرسل صحيح عن اسناد الى التابع الصحيح. عرفنا؟ طيب الان مرسل فيه ضعف خفيف، خلي الصورة بالثالثة. مرسل صحيح مع مسند فيه ضعف يسير يتعاضد. خلاص يا اخوان؟ طيب مرسل فيه ضعف يسير مع مسند فيه ضعف يسير يتعاضد، كأن المسند فيه ضعف في موضعين. معنى احنا قلنا مرسل فيه ضعف يسير مع مسند فيه ضعف يسير تتعاضد. طيب الشافعي قال لا، المرسل هذا يعضد بموقوف، ليس هذا بقوي في الرأي والنظر، يتعاضد بقياس. لا كذا معنى يا اخوان، انما كما سبق معنا. الان مراتب المرسل، مسألة كم عند ايمن؟ عشرة. السخاوي رحمه الله الامام السخاوي قال ذكر مراتب المرسل، قال اعلاها ما ارسله صحابي ثبت سماء، هذا واحد. الثاني ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماع بعض الصحابة، طائفة يقال فيهم له فلان له رؤية وله إدراك، أحيانا يقولون فلان له رؤية وفلان له إدراك. معنى فلان له رؤية يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا غير مميز، أو هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير مميز، له شرف إيه؟ الرؤية. هو معدود في الصحابة لشرف الرؤية، لكن الرواية مرسلة، روايته ماذا؟ مرسلة. إذا الثاني عند أخينا سامع، ما هو؟ صحابي له رؤية فقط. الثالث ثم المخضرم، المخضرم أقوام كأبي عامر العقد أو عمران بن ملحان عطارد، مخضرمون جماعة. قال ثم المتقن كسعيد بن المسيب، هذا الرابع. ثم الخامس وإليه من يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد. السادس ودونها في المراسيل من يأخذ عن كل أحد. معنى يا اخوان هذه مراتب المراسيل والمسألة العشرة. المسألة التي تليها أسباب تفاوت المراسيل. السبب يا إخواننا في أسباب تفاوت المراسيل مسألة الحادية عشر أن من الناس من يتحرى في الوسائط والمشايخ الذين يأخذ عنها، كسعيد بن المسيب لا يرسل إلا عن ثقة، وغيره لا يتحرك كمن ذكرنا من الرواة كيحيى بن أبي كثير أو كأبي العالية الرياح ومن كان على هذا الشكل. المسألة الأخيرة، هل يجوز تعمد الإرسال؟ يجوز في مواضع ولا يجوز في مواضع؟ في تفصيل. إذا كان المرسل عنه المسقط هذا عدلا عند المرسل عدلا عند الآخرين لا بأس، ثقة عند المرسل ثقة عند الآخرين لا بأس، معنى ويكون الحديث له وجوه كثيرة مروي من طرق كثيرة متعددة، فأنا إذا أرسلت هناك بدائل وهناك نظائر وهناك أشباه. لكن يا إخواننا، إذا أنا أرسلت عن ضعيف وأسقطت الضعيف ولم يكن إلا الحديث من هذا الطريق ومن هذا الوجه فلا يجوز الإرسال. هذا خلاصة المباحث في باب المرسل، وإن شاء الله عز وجل الحصة المقبلة نقرأ كلام ابن الصلاح والمختصر ابن كثير والتعليق على هذا. فضل شيخ. البعض قال ان الزهري اكثر عن بعض الصحابه لانه كان في يحيى بن جوله، ومراسيل الزهري ذكرتوا لهم من اوهل المراسيل. طيب عدم ذكر للصحابه خوفا على الحياه من الاسباب من الاسباب، والا هناك طرق كثيره للحديث والوجود التي رواه الزهري رحمه الله تعالى. لا شك هذا بارك الله فيكم في نظر وليس على إطلاق، نوجع أحمد فيها، والعبرة بما ذكرنا أن كل هذا من قسم الضعيف. نعم. لأسباب أنا قلنا مش عايزك تسمع إيش إن هذا فلان الضعيف الكل يتابع لما يخص إلا عن ضعفاء ما أنت شغل عنه، فتترك البضاعة كلها أنت لما تسمعه ينقل لك عن ضعيف وأنت عارف إنه ضعيف، أنا خلاص ما عنديش آخذ من هذا التابع حاجة. وأسباب كثيرة كما ذكرنا. الضعف هو علم. لا شك. ما أنت تعرف أن من الرواة من يروى عن كل أحد. نعم. تذكرنا هذا؟ نعم. من قبل يروى عن كل أحد، عن الثقات والضعفاء والمجاهيل. وبعدين أنت لما يجي لك الحديث يا شيخ مرسل، ما أنت لما تبحث فيه إن شاء الله هتقوي بإسناد آخر، إذا استفدت ولا ما استفدت. شوف لو أنهم انكفوا ما حددوش ما وصلنا هذا الخير. هل لما استفدت لما احتجوا بالمراسيل احتجوا بمراتب المراسيل لا ولا بمراتب معينة؟ لا. الأئمة الثلاثة جزاك الله خيرا يتكلمون عن المرسل الذي هو من قسم الضعيف. طيب أكتفي بهذا القدر من أجل الوقت الضيق، استريحوني يا إخوان إن شاء الله.